بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان حرمة أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، أو كذلك ينتسب إلى غير قبيلته أو عشيرته، فإن هذا حرام ومن تضييع الأنساب، وتضييع الأنساب يترتب عليه مفاسد كثيرة جدا وفوات أيضا حقوق كثيرة جدا. وانتساب المرء إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه هذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات العظيمة. وكذلك انتساب الرجل إلى غير مواليه، والمراد بمواليه أي من لهم عليه ولا من لهم عليه ولا بالعتق. فإذا انتسب إلى غيرهم ففيه أيضا مفاسد وتضييع لحقوق، وترتب أيضا مفاسد، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقوله فالجنة عليه حرام دليل على أن انتساب الرجل إلى غير أبيه من كبائر الذنوب. والشريعة من محاسنها العظيمة أن جاءت بحفظ الأنساب، وحفظ الأنساب يترتب عليه حفظ حقوق عظيمة تترتب على رابطة النسب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. والرغبة عن أبيه أي بترك الانتساب إلى أبيه والانتساب إلى غير أبيه. وقوله فهو كفر دليل على أن هذا من عظائم الذنوب، وإن كان ليس من الكفر الذي يخرج من الملة، لكنه من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة. قال وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. متفق عليه. ذمة المسلمين أي عهدهم وأمانتهم، وأخفره نقض عهده، والصرف التوبة، وقيل الحيلة، والعدل الفداء. هذا الحديث فيه فوائد، منها ما يتعلق بالترجمة، ومنها فوائد أخرى مهمة. ومن هذه الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص آل بيته بعلم دون الناس، بل علمهم علم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال علي: والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة ونشرها أي للناس، ما عندهم شيء آخر خصوا به دون غيرهم، ونشر لهم الصحيفة فإذا فيها أسنان الإبل أي بيان أعمارها التي تؤدى بها الدية ونحو ذلك، وأشياء من الجراحات يعني أحكام تتعلق بالقصاص في الجروح كمن شج في رأسه أو قطع إصبع منه أو نحو ذلك في الجراحات، فما هي الديات المتعلقة بها. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، جبلان في المدينة، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا أي توبة، وقيل حيلة، ولا عدلا أي فداء، وقيل المعنى لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. وهذا في حرمة المدينة النبوية وحرمة الإحداث فيها، وأن ذلك موجب للعنة. قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، والذمة كما بين رحمه الله العهد والأمانة، فمن أخفر مسلما أي نقض العهد الذي كان على يد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، حيث فيه بيان تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو توليه إلى غير مواليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم، ومعنى حار عليه أي رجع إليه. هذا الحديث اشتمل على ذكر ثلاثة أمور من كبائر الذنوب وعظائم الآثام: الأول ادعاء الرجل لغير أبيه عن علم، فمن ادعى إلى غير أبيه كفر. والأمر الثاني أن يدعي لنفسه ما ليس له، يدعي لنفسه ما ليس له أي من الأوصاف أو نحو ذلك. قال: فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، أو يدعي ما ليس له أي من الأموال أو الحقوق فيأخذها ظلما. قال: وليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثالث: من أطلق على غيره الكفر أو أنه عدو الله، من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك، يعني من أطلق عليه هذا الوصف فإنها ترجع على الأول. فهذه ثلاثة من الكبائر أوردها رحمه الله، اجتمعت في هذا الحديث الذي أورده رحمه الله، والشاهد من الجملة الأولى من الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. كان خاتمة المناهي، لأننا في كتاب الأمور المنهي عنها، كان خاتمة ما أورد رحمه الله من الأمور المنهي عنها تحريم انتساب الإنسان لغير أبيه وتوليه غير مواليه، ثم ختم كتاب الأمور المنهي عنها ببابين، الأول منهما التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله عنه، أي كأنه يقول هذه جملة من المناهي جمعتها لك، فاحذر من ارتكاب ما نهى الله عنه أو ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تسلم من العقوبات وتفوز برضا الله سبحانه وتعالى بتحقيقك التقوى باجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وجميع هذه الآيات كلها فيها التهديد والتخويف من مخالفة أمر الله وارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، أن الواجب على المسلم أن يكون في أشد الحذر من المناهي تجنبا لسخط الله سبحانه وتعالى وبطشه وعقوبته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه أن الواجب على المسلم أن يتقي الله باجتناب المعاصي والبعد عن الذنوب، لأن المعاصي تغضب الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون متقيا لربه ليفوز بثوابه ولينجو من عقابه. قال رحمه الله: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. في الباب السابق حذر من ارتكاب المناهي، وفي هذا الباب بين ما إذا ما وقع الإنسان في شيء من المناهي ماذا ينبغي أن يقول وماذا ينبغي أن يفعل. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحاصل هذه الآيات أن من ارتكب منهيا فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ونزغاته، وأن يتذكر من غفلته، وأن يذكر الله وعقوبته، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه، وأن لا يصر على الذنب الذي ارتكبه، بل عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح إلى الله من جميع الذنوب. هذا حاصل هذه الآيات. ثم ختم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. والحديث جمع فيه بين القول والفعل. قال قال باب ما يقول ويفعل، فجمع في الحديث بين القول والفعل. فيما يتعلق بالحلف بغير الله قال فليقل لا إله إلا الله، والقمار والخوض فيه أن يتصدق صدقة يكون له بها كفارة. وبهذا انتهى ما يتعلق بكتاب المناهي، وبالله وحده التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وسلم.